بنرحب بحضراتكم من جديد وبنستقبل ضيفنا اللي منورنا النهارده الشيخ محمد ايوب عاصف المعروف بالقارئ البريطاني. اهلا بحضرتك. اهلا بيك حضرتك. كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وانت طيب الله يبارك فيك. حضرتك نموذج مشرف جدا ومختلف، واحنا يعني النهارده شرفنا جدا بيك الحقيقه. الله يبارك فيك، لنا الشرف والله. الله يخليك. عايزين نعرف في البدايه بقى ليه اطلق عليك الشيخ القارئ البريطاني، وعايزين وصف كده لطبيعه حياتك لان حضرتك نموذج مختلف. احنا بنتكلم على شاب نشأ في بيئة مختلفة في دولة أوروبية في وسط كل شيء مباح، ولكنه اختار طريق الله. الحمد لله. فده يخلي كل الناس تفكر بأسلوب مختلف، مهما كانت بقاع الأرض بعيدة، مهما كان كل المغريات قدامي مفتوحة، إلا إن أنا اللي بختار طريقي. عايزين بقى نعرف قصة حياتك من الأول، مشيت إزاي ودخلت في الطريق ده إزاي، وليه اخترت إنك تشتغل قارئ قرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. والله يعني من بداية احنا نقول فضل ربنا الحمد لله ان احنا بنقرأ قرآن، وان شاء الله ربنا يجعلنا من اهل القرآن يا رب. طبعا انا مولود في بريطانيا وعشت هناك اي بريطاني، يعني رحت المدرسة وعملت كل حاجة العادي يعني في الانسان، بس من صغري حبيت قراءة القرآن. يعني مش انا ما نشأتش في البيت يعني قرآن او قارئ او كده، لا أنا حبيت القرآن من صغير. مين اللي حببك في القرآن؟ أمي وأبويا، أمي وأبويا. يعني أمي هي كان يعني تدربني في الصوت، يعني في القرآن في الصلاة والحاجات ده بسمعها وبقول وراها. وأبويا بقى كان بيحب الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، فكان عنده كاسيت له في بريطانيا، كاسيت واحد وكنا بنسمعه، ودي أول قارئ يعني سمعته في حياتي هو الشيخ عبد الباسط. ولما بدأت أسمعه بدأت أحاول يعني أقول زيه، فأبويا اكتشف الموهبة عندي في الصوت، فبعد كده الحمد لله بدأنا الرحلة بتاع القرآن. طب احنا بنتكلم على الشيخ محمد، اب باكستاني، تمام ام مغربيه، تمام جنسيه بريطانيه، ومتزوج مصريه ومقيم في مصر. تمام صح. طب اللفه دي كده جت ازاي؟ يعني حضرتك بتتكلم يعني اب باكستاني حببك في القرآن برغم ان انتوا ما بتتكلموش عربي. صح. طيب كنتوا ازاي بتقدر وانت طفل ان انت تنطق الحروف العربيه بالقرآن برغم صعوبتها؟ والله كان صعب جدا، يعني ما كانش سهل. يعني بمجرد لما جيت مصر اول مره ما كنتش انطق يعني كلمه عربي، ما كنتش افهم عربي او اي حاجه. دلوقتي ممكن اكلم عربي احسن من مراتي، كمان هي مصريه بس اتكلم احسن منها. بس كان صعب في البيت طبعا، ابوي ما بيتكلمش عربي، فاللغة في البيت كان إنجليزي، يعني كان إنجليزي. بس أمي يعني كان مش ما كانش بيعلمنا العربي، بس في القرآن كنا بنعلم منها يعني الحروف وتنطق الكلام إزاي والحاجات ده من أمي. طب وأنت صغير وكنت بتقرأ القرآن كنت بتبقى فاهم معانيه، ولا مجرد بتقرأ بالسمع وتحفظ بالسمع؟ لا ما كنتش فاهم معنى أيامها لسه، أصلا أنا بدأت القراءة يعني وأنا عندي 8 سنة. مش بدأت أطلع أقرأ قدام الناس، لا بدأت يعني أقرأ مع وحدي كده قدام أمي وأبويا وأنا عندي 8 سنة، وإخواتي برضو الحمد لله بيقرأوا، الشيخ إبراهيم والشيخ إسماعيل. طيب عايزين نسمع بقى يعني حاجة، يعني قراية من أنت بتقرأ بالقراءات السبعة ولا مختار قراية معينة؟ لا قراءة معينة. طيب نبدأ بيها بعد كده نكمل الحوار. تمام إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وكذلك أوحينا إليك من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما الله. ولكن جعلناه نورا. انت يعني قلت الايه اللي تعبر عن قصه حياتك. الله يبارك لك. ربنا نور لك طريقك ونور لك بصيرتك وقلبك في بلد اجنبيه الحمد لله. وما عندكش اللهجه العربيه والقران صعب في قرايته وفي تلاوته، لازم تكون متمرس في اللغه، لان اللغه العربيه من اصعب لغات العالم، مش طبعا. سهله في قرايتها. فطبعا كده فعلا انت نقيت الايه اللي تدل على قصه حياتك. الحمد وجعلناه لله. نورا. الله يبارك فيك. طيب عايزين نعرف بقى النور ده بدأ معاك ازاي؟ قلت بدأت القراءة من سن 8 سنين. سن 8 سنين تمام. طيب مع نفسك؟ مع نفسي في يعني جدي الله يرحمه هو كان يعني بيعلمني من 8 سنين فوق. وكان بيتحدث اللغة العربية؟ بس هو دي بقى أبو أمي يعني من المغرب. ما كانش قارئ بس كان حافظ القرآن وكل حاجة. الكلام ده كله في بريطانيا؟ دي في بريطانيا. الأسرتي كله في بريطانيا، ما عنديش حد في مغرب أو في باكستان. بما فيهم الجدود؟ حتى الجدود. فهو كان علمنا القرآن بالقراءة والحاجات ده. وبعدين أبويا كان بيفتكر في دماغه إن هروح فين يعني عشان أولاده يفهم القرآن ويقرأ القرآن أحسن يعني. فافتكر انه يجي مصر، مصر بلد القرآن ومصر فيها يعني خشوع للقرآن وكل الجداد كل القديم قراء من مصر. فعندنا مثل في بريطانيا يعني The legendary reciters are from Egypt. يعني القراء القدام من مصر. فابويا أزهر الشريف والله. طبعا طبعا. جينا على مصر بدأنا يعني نحفظ القرآن ونتعلم القرآن على في شيخ من جيزة اسمه شيخ حسن مغربي. لا انت شلت كده فقرة طويلة من حياتك. احنا وقفت عند 8 سنين. 8 سنين بدأت مع نفسك. حياتي يعني طويلة قوي. لا احنا معاك بقى نسمع القصة لان هي مثل مشرف لكل انسان على وجه الارض. مش بنتكلم بس في مصر. الله يبارك فيك. احنا بنتكلم على انسان اختار طريقه بنفسه رغم كل المغريات وشاب وعايش في مكان متاح فيه كل حاجه تقدر طبعًا تعملها. طبعا لا كان قدامي بدل اقرا قران كان قدامي يعني ممكن ادخل في كان كذا شركات بيسالني ان اعمل نشيد او اغنيه او الحاجات ده بس انا ما اخترتش. انا كنت اخترت القران. وكمان في حياتي كنت لاعب كوره يعني كنت بلعب في أرسنال تحت 15 سنة في بريطانيا. يعني هم خدني قال لي هتقعد في المدرسة بس أنا قلت عايز القرآن. يعني قدامك كل وسائل الشهرة أكيد اللي تفتح لك يعني تبقى نجم عالمي. صح. ولكن أنت اخترت طريق الله. الحمد لله. طيب 8 سنين بدأت تقرأ مع نفسك عن طريق أن جدك كان بيعلمك قراءة القرآن. تمام. طيب بعد الثمان سنين بدأت إمتى تلتزم بالقراءة السليمة وبحفظ القرآن إن أنت تبقى قارئ جيد وقارئ يعني عنده خبرة مش مجرد هاوي. تمام. بدأت إزاي؟ الخبرة ده يعني بدأت يعني لم أنا بدأت المدرسة أول يعني أصلا من مدرسة الشيخ شحات أنور رحمة الله عليه. فالمدرسة ده سمعتها لما الشيخ محمود الشحات أنور هو أخويا وأستاذي هو لما جه لندن أول يعني أول مرة سمعته حبيت في طريق القراءة. دي اللي بقى اللي خليني أخش في القراءة أكتر عشان سمع الصوت وكان بيقرأ يعني دخل القلب حتى يعني كنت صغير في السن بس دخل القلب. ف دي كان في لندن. بعدين أبويا خدنا باكستان. كان عندك قد إيه؟ في باكستان كنت عندي 9 سنة. 9 10 سنة. لما رحنا باكستان اتعلمنا بقى القرآن ولكن اللهجة بتاعهم في باكستان مش يعني عربية. مش زي العرب. مش زي العرب. فكان صعب لنا شوية وكنا واخدين على اللهجة اللي هو الباكستاني. فأبويا قال مش هينفع كده فجينا على مصر بعدها على طول. جيت مصر وانت عندك كم سنة؟ أنا جيت مصر وأنا عندي 11 سنة. ياه. 11 لا سوري نو 11 أنا بنسى. كنت عندي 14 سنة. طب خلينا نقف عند 14 سنة اللي جيت فيها مصر ونسمع آيات من الذكر الحكيم ونكمل حوار. تمام إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله والذي قد قدر فهذا والذي أخرج المرعى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء صدق الله العظيم. العظيم ما شاء الله عليك، الله يبارك فيك. 14 سنه اخترت ان انت ترجع تعيش في مصر. تمام. تستقر في مصر، استقريت انت وعيلتك كلها ولا لوحدك؟ لا انا وعيلتي كلها، عشان اخواتي بيقراوا برضو، واحنا كنا في الازهر. انت اصغر اخواتك ولا اكبرهم؟ اصغر واحد. ما شاء انا اصغر الله. في اخواتي عندي 3 اخوات، ابراهيم واسماعيل وفيصل. ما شاء الله. احنا كنا في الازهر في مدينه البعوث. بس لما دخلنا الازهر كنا صغيرين برضو لسه، فما كناش فاهمين عربي قوي كلنا مع بعض، ف كنا في ازهر واحد يعني سنه واحده. بعد كده طلعنا وابويا بدات يعني يشوف واحد يحفظنا القران بالتجويد واتقان وكل حاجه، ف كان في واحد شيخ اسمه الشيخ حسن مغربي، وكان قاعد معانا فتره يجي 6-7 شهور وحفظنا وعلمنا القران. وبعد كده بدات يعني اطلع حفلات، وفي طريقنا يعني اطلع بره خارج مصر في حفلات وكده. يعني حفظت القران في وقت قد ايه؟ والله يعني انا حفظت ونسيت وحفظت ونسيت، يعني لما كل ما ارجع بريطانيا مش بنسى يعني، عشان لا لما وانا كنت صغير ارجع بريطانيا بنسى، عشان كنت شاب وعايز اطلع بره طبعا. فكنت بنسى القران، بس لما برجع مصر يعني احفظ يعني افتكرت يعني اللي انا نسيته احفظته تاني. بس يعني اصل انا في حياتي جيت مصر ويجي كتير يعني سافرت وارجع كتير. يعني دلوقتي بتتنقل ما بين مصر وبريطانيا يعني بسرعه تقريبا منتظمه يعني على طول. مش مقيم اقامه كامله في مصر ولا اقامه كامله في بريطانيا. بس يعني معظم وقتي دلوقتي في مصر. معظم وقتي دلوقتي في مصر. طب انت دلوقتي قدامك الاختيار انك تعيش في بريطانيا ولا تعيش في مصر. عايش في مصر بارادتك؟ بارادتي يعني شو؟ يعني برغبتك؟ ولا عايش في مصر لسبب ان انت دلوقتي قراءتك للقران طريقها عن طريق مصر، يعني بتقدر تسافر لكل الدول ان انت تكون قارئ على مستوى العالم كله من خلال مصر. انا ممكن اسافر من بريطانيا برضو، بس انا بحب، انا مش واخد القراءه ده يعني كعمل، انا بحب القراءه يعني بحب اقراها. فمصر هو القران موجود في مصر، يعني القران قرئ في مصر، عشان كده انا قعدت في مصر. ممكن اقعد في بريطانيا واقرا هناك في الحفلات عادي، بس انا حبيت مصر واقرا هنا. طب ليه ما اخترتش مثلا بلد الرسول عليه الصلاه والسلام؟ ليه ما فكرتش ان انت مثلا دي البلد اللي نزل فيها القران، فقلت ان انا ممكن اعيش هناك وهاخد بقى من اصوله؟ ليه فكرت في مصر؟ والله مصر فيها خير، يعني اللي انا عارف مصر فيها خير كتير، والناس برضو الناس اللي في مصر يعني خدني كاننا زيهم، يعني كاننا من بلدهم. يعني بكل المحبة. ما بتحسش بالغربة؟ ما بحسش بالغرب في مصر الحمد لله. دي اللي يعني قعدنا في مصر. طب درست بقى دراسة أخرى بجانب قراءة القرآن ولا اكتفيت بقراءة القرآن؟ لا أنا دخلت المدرسة طبعا، يعني درست إنجليش ماث ساينس الحاجات العادية ده، بس معظم وقت يعني طول حياتي بقرأ في القرآن. يعني الوقت كله في حياتي خدها على القرآن. طيب هل تعلمت مثلا القراءات السبع ولا ان بتقرا قراءه واحده فقط؟ لا انا علمت القراءه روايه ورش عن يد جدي، اصلا في المغرب هم بيقرا ورش هناك، فهو حفظنا القران بروايه ورش. بس قراءات اخرى لسه ما خدهاش، يعني عندي الحفظ وورش بس. طب في دماغك ان انت الفتره اللي جايه مثلا تبدا تتعلم قراءات اخرى؟ أكيد. وتتعمق اكتر في القراءه وفي التفسير؟ أكيد. ولا مجرد بس هتكتفي بالقراءات اللي اتعلمتها؟ لا لا لا، لسه قدامي طويل، ولسه عايز اتعلم حاجات كتير. طب نسمع حاجه ونكمل حوار ان شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل عبادة ربه أحدا. صدق الله العظيم. ما شاء الله عليك. لفيت كم بلد في بلاد ربنا سبحانه وتعالى قريت فيها وأحييت ليالي تتمتع بالروحانيات والقرآن؟ للقرآن سفر لفيت يجي ممكن أكتر من 20 دول. ده لقراءة القرآن. ده في خلال كم في فترة زمنية قد إيه؟ يعني نقول من 2015 لغاية دلوقتي. ما شاء الله. 20 دول أو 25. أكيد طبعًا كل بلد بيكون فيها ذكريات مختلفة عن البلد الأخرى. طبعًا. وليها طبيعة كمان في تقبلك للبلد يعني. طبعًا. أوقات الواحد يروح مكان يحس إن هو قلبه راح له ومكان تاني يحس إن لأ إن هو طبعًا. كان بيقضي بس مجرد القراية وبيمشي. طبعًا طبعًا. أكتر مكان استمتعت فيه في القراية كان فين؟ والله أكتر مكان هو في مصر. يعني بس برضو في خارج مصر في حاجات كتير. في باكستان يعني هم بيحبوا القراء مصريين كتير وطريقتهم. انا بقى رحت البلد لغايه مدغشقر وجزيره ريونيون وجزيره مايوت وامريكا وكندا. بس اللي انا بحب اقرا فيه ومستريح مصر. ما شاء الله عليك، دي شهاده نعتز بيها جميعا. الحمد لله. انت تعتبر كده مصري. الحمد لله. الحمد لله. ده يعني بص هو نموذج مختلف خالص الحقيقه. يعني كون الإنسان يختار بنفسه إن هو يسيب كل متع الحياة والحرية ويتقيد بطريق النور، ده لوحده باختياره، ده لوحده نعتبر يعني هداية من عند ربنا سبحانه وتعالى إن اختارك بيها. زوجتك مصرية؟ نعم مصرية. طيب تعرفت عليها إزاي؟ هي من بريطانيا. يعني مش مصرية من مصر، من بريطانيا، بس عائلتها من طنطا. بس أصلية من مصر. عرفتها من أبوها، يعني تعرف أبوها.